جماد، لكن المشاكلة، المشاكلة هي التي أدت إلى هذا. ولهذا ما يحكى ويقال في بعض المناسبات يتبادلون كؤوس الشاي بلاس الشراب ويقول نخب فلان، هذه عبارة لأصحاب الشراب المحرم، تبادل صورة، أي هيئة تحكي هيئة شراب محرم أو استعمال محرم فهو آثم. إذن كل من تعاون على إثم، وخاصة حينما يعظم الإثم كهذا الذي يؤخر بيع العنب ويبيعه على من يعتصره خمره، وكما جاء الحديث لعن الله في الخمر عشرة، وكذلك في الربا، شاربه وحامله، عاصرها ومعتصرها وحاملها إلى شربها وشاربها وبائعها، وكذلك كاتبه وشاهده والساعي بينهما، كل هؤلاء مشاركون في هذا الإثم العظيم، سواء كان الخمر أو كان ليش الربا. إذن العنب عبارة عن مثال، كونه يؤخر هذه صورة الواقع، فلو كان في بادئ الأمر فإنه داخل في الحكم ويشمله هذا الوعيد الشديد.